امتحنت ماذا فعلت؟ توفيق ان شاء الله. السلام عليكم جميعا. طيب اين وصلنا؟ ما هو الروشن يا سيد أحمد؟ الروشن هو يعني ما يخرج من جبر البيت، خشب يخرج من جبر البيت في الهواء. الذي يسمى إيه؟ يسمى إيه يا أستاذ سامح؟ الروشن هو الشيء اللي يسمى إيه؟ يسمى الصبار. يسمى يسمى يسمى الشرفة، يسمى ها الجناح. يعني الطالب الذي لم يحضر الدرس هو الذي يعرف اسم حضرات السادة النائمون لا يعرفون شيئا، هم يحضرون كعدم حضورهم. مرحبا بكم جميعا. الروشن هو الجناح، وهو كما قال الحاج أحمد هو ما يخرج من الجدار من خشب وغيره، اللي هو الشرفة يعني. أما الصبات يا دكتور علي، الصبات، أما الصبات يا حاج محمد، أيوة الصبات، سقيفة على حائطين، صح. ماذا يعني أو ماذا تعني كلمة الإشراع؟ الإشراع، الإشراع، الإخراج، صح. تعال أنت يا طالب، أنت افتح يا طالب الدولاب هذا وهات العصا التي تحت. الله أكبر. ما هي شروط الإشراع الرواشن والصباطات؟ أستاذ خلدون. عدم الدرب بالاستثمار. نعم. وإذن الإمام عند الإمام أحمد. واحد، اثنان. عدم الضرر، اثنان. اثنان. أن يكون مسلما، ثلاثة. نعم. إيذاء مكان الطريق. نعم. إيذاء مكان الطريق. إيذاء مكان الطريق. إيذاء، يشترط الإيذاء ولا يشترط عدم الإيذاء؟ وصلنا إلى قوله، قول المحشي نافذ. نقرأ كلام الشارح سريعا مع الماتن، رحمهم الله ورحم الله المحشي ونفعنا بعلومهم جميعا في الدارين. ويجوز للإنسان المسلم أن يشرع بضم أوله وكسر ما قبل آخره، أن يخرج روشنا ويسمى أيضا بالجناح، وهو إخراج خشب على جدار في هواء طريق نافذ، ويسمى أيضا بالشارع بحيث لا يتضرر المار به أي الروشن، بل يرفع بحيث يمر تحته المار التام الطويل منتصبا. واعتبر الماوردي أن يكون على رأسه الحمولة الغالبة، وإن كان الطريق النافذ ممر فرسان وقوافل فليرفع الروشن بحيث يمر تحته المحمل على البعير من مع أخشاب المظلة أو المظلة الكائنة فوق المحمل. أما الزمي فيمنع من إشراع الروشن والساباط إن جاز له المرور في الطريق النافذ. وصلنا إلى قول المحشي نافذ، أليس كذلك؟ بالمعجمة، نافذ بالمعجمة بالذات، والعوام يقولونه بالمهمله. فعلا احنا هنا في بلادنا نقول نافد، الطريق ده نافد على كذا، نافد على كذا، وهذا التعبير خطا، ولكنه نافذ، لان الزال نفوذ معناها الاختراق والمرور، اما النافد يعني المنتهي. ما عندكم ينفد يعني ينتهي، وما عند الله باق. لا تنفذون الا بسلطان، لا تنفذون يعني من اقطار السماوات والارض الا بسلطان. فالنفوذ هو الاختراق والمرور بالزال، اما بالدال فمعناه الانتهاء. صفحة كام؟ أعطنا الكتاب، لأن الصفحة نسخ مختلفة. صفحة كام عندك يا شيخ؟ 374. شوفي كده عندك 374، أو اذهب إليها يا خلدون وساعدها، بارك الله فيك. والعوام يقولونه بالمهملة، ويسمى أي الطريق النافذ أيضا، أي كما يسمى بالطريق النافذ بالشارع. فالطريق النافذ والشارع مترادفان، وإن كان الطريق لا بقيد النافذ أعم من الشارع عموما مطلقا، يعني بينهما عموم وخصوص مطلق. ومادة الاجتماع الطريق النافذ وإن لم يكن فيه بنيان. وقيل مادة الاجتماع الطريق النافذ في البنيان، فإن لم يكن في البنيان أو لم يكن نافذا فهو طريق فقط. فعلم أن مطلق الطريق أعم من الشارع على القولين، وإن أوهم كلامهم خلافه. فهناك طريقان أو هناك مسلكان، مسلك أن الطريق النافذ اللي هو الشارع أخص من الطريق، فالطريق أعم من الشارع لأن الشارع هو الطريق النافذ، ولذلك فالطريق يشمل النافذ وغير النافذ، فبالتالي الشارع هو الطريق النافذ جزء من الطريق. يبقى الطريق لا بقيد النافذ أعم من الشارع عموما مطلقا، يعني بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني يجتمعان فين؟ في النافذ. ومادة الاجتماع الطريق النافذ وإن لم يكن بنيان، بغض النظر في بنيان أو ليس هناك بنيان. وبعضهم قال مادة الاجتماع يعني المشترك، يعني المشترك، لأن عموم وخصوص مطلق معناه أنهم يشتركان في شيء ويفارق أحدهما الآخر في شيء. قال وقيل مادة الاجتماع الطريق النافذ في البنيان، فإن لم يكن في البنيان أو لم يكن نافذا فهذا طريق فقط. يبقى في البنيان الطريق النافذ في البنيان يجتمع مع الطريق، يبقى في طريق، في طريق نافذ في بنيان، وإن كان خارج البنيان أو لم يكن خارج أو لم يكن نافذا فليس بطريق أصلا، يعني بينهما عموم مخصوص وجهي. فعلم أن مطلق الطريق أعم من الشارع على القولين، وإن أوهم كلامهم خلافه، بحيث لا يتضرر المار به، أي تضررا بينا مخالفا للعادة. وهذه حيثية التقييد. ويشترط أيضا ألا يظلم الموضع، ألا يظلم الموضع إظلاما لا يحتمل عادة. يبقى إخراج هذا الروشن لا يسبب إظلاما غير محتمل، غير محتمل. هذه الأشياء، الرواشن، الصباطات، الميازيب لا تسبب، وأمثالها لا تسبب إظلاما غير محتمل عادة. يبقى يمنع من الضرر ويمنع من الإيذاء ويمنع من الإظلام، كل هذا داخل الإظلام، داخل في الإيذاء وداخل في الضرر. بل يرفع، كان الأظهر أن يقول بأن يرفع، والشرح يقول بحيث لا يتضرر المار به أي الروشني، بل يرفع بحيث يمر تحته إلى آخر ما قال. فالمحشي يقول كلمة بل التي للإضراب لا محل لها، كان الأولى أن يقول بأن يرفع بباء التصوير، بل يرفع، كان الأظهر أن يقول بأن يرفع إلى آخره. قال لأنه اللام دي تعليل للأظهر، تعليل للأظهر، لأنه تصوير لعدم التضرر. الرفع، الرفع دوت تصوير لعدم التضرر، فالأفضل أن يستخدم باء التصوير لأنه تصوير لعدم التضرر، ولا معنى للإضراب هنا اللي هي استخدم لها بل، إلا أن يجعل إضرابا انتقاليا. إضراب الانتقالي ليس معناه الضرب على ما سبق، ليس معناه تخطئة ما سبق. يعني لما أقول مثلا جاء زيد بل جاء عمرو، أنا أخطأت، الذي جاء هو عمرو وليس زيدا، فأقول جاء زيد ثم انتبهت أن زيدا لم يأتي، والذي جاء هو عمرو، وجاء شبح يشبه زيدا فظننته زيدا فقلت جاء زيد، ثم أضربت فقلت بل عمرو، فزيد لم يأتي وعمرو هو الذي أتى. فده إضراب، إضراب يعني إبطال، إضراب يسمونه بالإضراب الإبطالي، يعني أبطل ما سبق وانتقل إلى الصواب. لكن هنا وهي الأعم، إذا استخدمت بل فالأصل فيها الإضراب الإبطالي، لكن قد تكون الإضراب الانتقالي أنه لا يرفض ما سبق ولكنه ينتقل، مجرد انتقال بلا رفض لما سبق. جاء زيد بل جاء عمرو، يعني عمرو أتى ولم أضرب ولم أبطل مجيء زيد، أنا لم أتراجع عن مجيء زيد، لكن أردت أن أنتقل إلى مجيء عمرو بعد أن قررت مجيء زيد. هل زيد جاء أو لم يأتي؟ الإضراب الانتقالي مسكوت عنه. لما أقول جاء زيد ثم أستخدم بل التي الإضراب الانتقالي لا الإبطالي، فأقول بل جاء عمرو، فأنا أنتقل إلى مجيء عمرو، وأما زيد فمسكوت عنه، قد يكون جاء وقد يكون لم يجئ. فهذا يسمى الإضراب الانتقالي. الإضراب الانتقالي معناه تصحيح ما بعده والسكوت عما قبله. الإضراب الانتقالي تصحيح ما بعده والسكوت عما قبله. الإضراب الإبطالي اللي هو الأكثر استعمالا هو يبطل ما قبله ويصحح ما بعده. فبيقول المحشي خلاصة ما هنالك، أن المحشي يقول أن بل هنا ليس لها موضع إن كان بمعنى الشائع لبل وهي الإضراب الإبطالي، أما لو استخدمها على الإضراب الانتقالي والذي لا يدل على إبطال ما قبلها بل السكوت عنه فلا بأس، لكن أحسن من هذا وذاك أن تستخدم الباء التي للتصوير. هل في سؤال؟ هل فهمتم شيئا؟ بحيث يمر تحته المار أي من غير احتياج إلى أن يطأطئ رأسه. بحيث يمر تحته المار التام الطويل أي باعتبار غالب من يوجد في ذلك الزمان، لأن أطوال الناس تختلف باختلاف الزمان، متوسط أطوال الناس يختلف باختلاف الزمان، وإلا فليس للطول حد يوقف عنده. سيدنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان 60 ذراعا في السماء، وهي الصورة التي يبعث عليها المؤمنون في الجنة إن شاء الله، فما زال يتناقص أطوال البشر وأحجام البشر حتى وصلوا إلى ما عليه الناس الآن، وهو الذي يثبت إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. على كل حال هذا ليس موحدا في كل مكان، في أطوال الناس في الشرق غير الغرب غير الشمال غير الجنوب، فهو يتكلم على أطوال المعتادة في الزمن الذي أخرج فيه هذا الروشن أو هذا الميزاب أو هذا الصابات أو ما شاء من المرافق. واعتبر الماوردي أي زيادة على ما ذكر من سماحية هذه الرواشن وهذه المرافق بمرور الرجل التام الطويل، اعتبر زيادة على ما ذكر أن أو على ما ذكر أن يكون على رأسه أي على رأس الماري التام الطويل الحمولة بفتح الحاء المهملة وحكي ضمها الحمولة الحمولة، حكي بالبناء المجهول ليدل على قلة استعمال المضمون. الحمولة الغالبة بالغين المعجمة والباء الموحدة لا بالعين المهملة والتحتية، يعني ربما جاء في بعض نسخ العالية، الحمولة العالية بالعين المهملة والتحتية يعني الياء، لا بالغين المعجمة وبالباء الموحدة يعني فيها نقطة واحدة. نسخة القديمة التحتية ولا الياء التحتية؟ نسخة القديمة نعم في شياء عبد الله، ما في شياء تذكر لنا الفروق؟ قال لأنه لا ضابط لها، لا ضابط لها، الضمير في لها يعود على إيه يا نجم الدين؟ العالية، ممتاز. لأنه لو كان بيعلل لنفي كونها العالية لخطأ كونها العالية، لأنه لو قال العالية فلا ضابط للعالية، يعني عالية يعني كام؟ 3 متر 5 متر 100 متر نص متر، ما معنى العالية؟ العالية شيء لا ضابط له، لكن الغالبة مضبوطة، مضبوطة بالعرف. الغالبة، الغالبة أن يحمل الإنسان المعتاد حمولة طولها مثلا نصف متر 3/4 متر، بحيث لو رؤية وقد حمل أكثر من ذلك يستغرب ويقال هذا شيء يلفت الأنظار أو يلفت الأنظار، لكن الشيء الغالب المعتاد لا يلفت الأنظار، معتاد. وبعضه مختار الثاني اللي هي العالية. ليه؟ قال لأن العبرة بالعالية ولو نادرة فهو أولى من الأول. قال بعضهم اختار كلمة العالية، عالية هي حمولة عالية ولو حتى كانت نادرة، يبقى لابد أن يكون الإشراع مراعيا لهذه الأشياء النادرة. نادرة الضبط ينفع؟ يقصد نادرة من ناحية من ناحية الوجود العالية نادرة الوجود؟ يعني 5 متر 10 متر، بيقول له خد بالك وانت بتعمل روشن اجعل حسابا للحمولات التي تكون على رأس الناس ولو كانت عالية ولو كان هذا العلو نادرا. يعني حضرتك بتمشي في الشوارع تجد الكوبري العلوي مكتوب 5 متر، يسمح بنور 5 متر علشان لا يأتي حمولة أقل أكثر من 5 متر لأنه هيصطدم بالكوبري زي ما حصل من سنتين هنا في الكوبري دوت، والكوبري حصل له مشكلة. بس بيقول دي حمولة نادرة، دي عالية نادرة، قال له حتى اعمل حسابا واصنع حسابا لهذه الأشياء النادرة واجعل الكوبري على بعد 100 متر عشان تسمح بهذه الأشياء النادرة، والروشن تعمله على بعد 100 متر وهكذا. اللي يكون على رأس طبعا السيارة شيء، واللي على رأس هو يفترض أنه سيمشي وعليه حمولة على رأسه طويلة جدا، أقصى حاجة إيه نادر إيه يكون عليه إيه يعني 3 متر مثلا، يبقى شيء غريب جدا. طيب اعمل لي الروشن والسباط والميزاب أكثر من 3 متر. بعضهم قال كده. قال وإن كان الطريق النافذ ممر فرسان وقوافل فليرفع الروشن بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع الأخشاب المظلة الكائنة فوق المحمل. قال المحشي مقابل لمقدر يعلم من الكلام السابق، فكأنه قال نقطتان: هذا إذا لم يكن الطريق النافذ ممر فرسان وقوافل، وإن كان الطريق النافذ ممر فرسان وقوافل كذا كذا إلى آخر ما قال. يبقى ما سبق كان كلاما على طريق نافذ ليس ممرا للفرسان والقوافل، لأن الفرسان هيبقى فيه طول زائد وهو طول الدابة الفرس أو البعير وفوقه المحمل وهكذا. فإن كان كذلك بيراعى مثل هذه، يراعى يعني المراكب اللي هتمر من الطريق، طريق مراكب ولا طريق مشاة. هذه خلاصة ما هنالك. يعني فرسان، وإن كان الطريق النافذ ممر فرسان، فرسان بضم الفاء جمع فارس وهو راكب الفرس، كرهبان جمع راهب، وقوافل جمع قافلة من القفول، سميت قافلة من القفول وهو رجوع من السفر يعني تيمنا، يبقى سميت بالقافلة تيمنا بأنها تعود مرة أخرى وأنها لا تضيع. هذا إن لم يكن، فليرفع الروشن ومثله الصابات كما علم مما مر. ما هو الصابات؟ ما هو الصابات؟ نعم، طرق، طرق. نعم، بيت إلى بيت، سقيفة على جدارين، سقيفة على جدارين، يعني من لم يحضر الدرس أو من لا يحضر الدرس فليذاكر قبل أن يأتي حتى يكون معنا. ومثله السابات. طب ما هو الروشن؟ هسألنا الطلبة قبل أن تشرفونا، يعني بس أنتم جئتم متأخرين، سألنا هذه الأسئلة قبل أن تأتوا، فأنا أذكرها مرة أخرى حتى تستوعبوا. نعم، الجناح، جناح بالكسر يعني جناح، وما للجناح بالضم. نعم، الجناح الحرج، ممتاز علامة. فليرفع الروشن ومثله الساباط كما علم مما مر. وقوله المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية. ومثله الشقدف المعروف، محمل فتح الميم الأولى بمحمل، محمل أيضا محمل سليم. منين جبت المحمل؟ ايوه. قال ومثله، مثله مثل الضمير يعود على ايه؟ المحمل، صح. ومثل المحمل الشقدف المعروف، الشقدف خشب يركب على البعير يجلس عليه الناس او يوضع عليه الاحمال، البعير هو الجمل ذكرا كان او انثى. يخرج من الجانبين خشب، هذا الخشب يوضع عليه إما الناس وإما يوضع عليه أحمال وأثقال. قال مفتي، فلماذا جئت إذن؟ يخرج من جانبي البعير خشب من الناحيتين، يضع عليه أحمالا أو يركب عليه الناس، ولو ظلل بمظلة أو مظلة لسنان صحيح فيبدأ في تكوين الهودج. خلاص، يعني هي في النهاية صور لوضع أحمال على البعير أو على الدابة. أنثى بالسين مش بالسين. بالمناسبة أنا سألت فضيلة الدكتور علي على الجمعة السبح والجمعة في صفحة 384، مسألة كثيرة الوقوع، وهي أنه متى كان في الورثة محجور عليه بأن كان فيهم قاصر أو سفيه حرم التصرف في شيء من التركة كنحو السبح والجمعة. فقال الجمعة جمع جمعة، والجمعة هي مثل العباءة، سميت بالجمعة لأنها تجمع الإنسان، يعني حاجة بتلف على الإنسان. جمع جمع جمعة، جمعة زي الملاءة بس يلبسها الرجال، يعني ما جمعة كالعباءة. سبح جمع سبحة. نعم. ترفع صوتك. محمل وقيل محمل أيضا. قيل يبقى ضعيف، قيل يبقى ضعيف، قيل يبقى ضعيف. في غلسة عليها. ومثل الشقدف المعروف، وقوله على البعير بفتح الباء وكسر العين، وهو يشمل الجمل والناقة، يعني الذكر والأنثى، وإنما يسمى بعيرا إذا أجزع، يعني صار له سنتان، صار فتيا، يعني إذا وصل إلى سن الفتوة يبدأ في إطلاق اسم البعير عليه ذكرا كان أو أنثى، يعني قبل أن يكون جذعا لا يطلق عليه بعير. وورقة بن نوفل رضي الله عنه لما جاءته خديجة وأخبرته بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك، يعني ليتني فيها قويا، لأنه كان رجلا شيخا كبيرا وكان يريد أن ينصره، والنصر لا تكون إلا بالشباب، فتمنى أن يكون جزعا، يعني أن يكون فتيا. طيب، مع أخشاب المظلة بفتح الميم وكسر الظاء المشالة، وقيل العكس المظلة، وقيل معناها التضعيف، يعني يطلق ولكن بضعف، فالمظلة أو المظلة، وهي المعروفة عندهم بالمحارة والمحفة وبالمحمل المغطى، ومثله الموهية والزاملة المعروفتان عندهم. نفس الشقفة ديت قلنا خشب يخرج إذا ظلل بمظلة يبقى هي الموهية، وهكذا، هي كلها عبارة عن أحمال فوق أو مراكب فوق الدواب، وبحسب طريقة المركب بحسب التسمية، موهية، محمل، محفة، إلى آخره يعني. كلها أسماء حسب طريقة تكوين الماركت. أما الزمي، هذا كله كان في المسلم. قال: أما الزمي محترز المسلم بين قوسين، المتقدم في كلامه، لأنه في كلامه قال: ويجوز للإنسان المسلم. أما الزمي فيمنع من إشراع الروشن والساباط وإن جاز له المرور في الطريق النافذ. يعني رغم أنه يجوز له المرور في الطريق النافذ، إلا أنه لا يجوز أن يشرع هذه الأشياء، أي في شوارع المسلمين يمنع من هذا الإشراع في شوارع المسلمين. ليه؟ قال: لأنه كإعلاء بنائه على بناء المسلم، وهو ممنوع. ممنوع دي من عندي يعني. كما أنه يمنع من إعلاء بنائه على بناء المسلم، فهو يمنع من إشراع الرواشن والسابطات والميازيب في شوارع المسلمين. وأما شوارعهم المختصة بهم ولو في دار الإسلام فلا يمنعون من ذلك فيها، بالشرط الذي ذكره المصنف، وهو أن يكون بحيث لا يتضرر المار به، بأن يرفع حتى يمر تحته المار التام الطويل إلى آخر ما سبق، كما بحثه الأزرعي، وهو بحث حسن. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. يبنوا ولا يبنوا ولا يعملوا حجر واحد، ها؟ حجر واحد، ما يحطوش حجر واحد على حجر، حجر على حجر كده، حتى لو كان يعني منخفضا ممنوع. لا يستحدثون معابد إذا كفر. اللي عندهم قديم معلش اللي يتهدم منه خلاص في داهية، لكن يستحدثون معابد، يستحدثون كنائس، يستحدثون بيعا، لا، هذا ما لا يقول به أحد. لهم عليهم ما علينا في الحقوق والواجبات في غير ما في غير كفر، في غير ما فيه إظهار للكفر ورفع للكفر. لهم عليهم ما علينا، لو أطلقت لا لا لا ورثوا كما نرثوا، لا طبعا، بخلاف، لأن ده عام مخصوص بالإجماع، عام مخصوص، يبقى حيورثوا زي المسلمين وحيقادوا زي المسلمين، لا طبعا، شيء لا. ويتزوجوا من المسلمين، لهم عليهم عليهم يا رجل النصراني يروح يتجوز المسلمة، لا ينفع؟ الحمد لله. يبقى ده اسمه عام مخصوص، وبعدين هو ليس حديثا أصلا يعني، لقاعدة. قال: وإن جاز له المرور إلى آخر ما قال. أي والحال أنه جاز له إلى آخره، فالواو للحال. قال: ولا يجوز إشراع الروشن في الضرب المشترك إلا بإذن الشركاء في الضرب. يبقى انتهى من الكلام على الشارع اللي هو الطريق النافذ، وبدأ في الكلام على الطريق المغلق من أحد جانبيه اللي هو بيشترك فيه بعض الناس. الشارع طريق لكل الناس، أما الطريق المغلق من أحد جانبيه اللي هو الضرب المشترك يشترك فيه ساكنوه، وساكنوه الذين يفتح بابهم على هذا الضرب، لا مجرد الجار، لا مطلق الجار. قال: ولا يجوز إشراع، نقرأ الكلام على الهامش لنتذكر. قال: ولا يجوز إشراع الروشن في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء. يبقى بإذن الشركاء ده شرط رابع فوق الشروط الثلاثة التي ذكرت قبل ذلك: الإسلام، عدم الضرر، عدم الإيذاء. ده شرط رابع خاص بالضرب المشترك. ولا يجوز إشراع الروشن، يعني إخراج الشرفة في الضرب المشترك إلا بإذن الشركاء في الضرب. والمراد بهم الضمير على الشركاء، شركاء الضرب، من نفذ بالذال باب داره منهم إلى الضرب، وليس المراد بهم من لاصقه منهم جداره بلا نفوذ باب إليه. وكل من الشركاء يستحق الانتفاع من باب داره إلى رأس الدرب دون ما يلي آخر الدرب. نقرأ تعليق المحشي على هذا الكلام، وهذا قلناه في المرة السابقة سريعا، أن مساحة لمن لم يكن حاضرا، أن مساحة الاستفادة في الضرب المشترك، الضرب المشترك مغلق من الآخر، وهذا رأس الضرب، وزيد بابه هنا، وعمر بابه هنا، وبكر بابه هنا، فبكر يستفيد من رأس الضرب إلى باب داره، وعمر يستفيد من رأس الضرب إلى بابه، وزيد يستفيد من رأس الضرب إلى بابه. فيقول أنه لا يشرع له أن يخرج شيئا إلا بإذنه، بل لابد أن يكون مسلما، ولا بد أن لا يؤذي، ولا بد أن لا يضر الطريق، ولا يؤذي المارة، ولا يؤذي غيره. ويزيد على ذلك أنه لابد أن يستأذن زيد يستأذن عمرا وبكرا، وعمر يستأذن بكرا، وبكر لا يستأذن أحدا لأنه لا يضر غيره، لأنه آخر واحد في الضرب المشترك. قال المحشي رحمه الله: ولا يجوز إشراع فيحرم ويمنع منه، ولا يصح الصلح عليه بمال. هناك في الضرب النافذ وهو الطريق، في الطريق النافذ وهو الشارع، لا يحتاج إلى الصلح أصلا. قلنا في المرة السابقة أنه لا يحتاج إلى الصلح، لأنه إما مخالف للشروط فلا يجوز الصلح على حرام، لا يصح صلح أحل حراما، وإن كان جائزا فلا حاجة للصلح أصلا، فلماذا يصالح على ما هو من حقه؟ إذن في الطريق النافذ وهو الشارع لا يحتاج إلى الصلح، الصلح يحتاجه هنا. فسيذكر الصلح جائزا وممنوعا. هنا الصلح ممنوع، فقال يحرم ويمنع منه ولا يصح الصلح عليه بمال، لأن الهواء لا يفرد بالعقل، ولا يجوز إشراع الروشن في الضرب المشترك إلا بإذن الشركاء، يعني لم يأذن له الشركاء فلا صلح. قال تعليل: لأن الهواء لا يفرد بالعقل، لا يصح الصلح عليه بمال، يعني يدفع مالا في مقابل أن يخرج هذا الروشن أو هذا الميزاب أو هذا الصبا، لا يصح. قال الهواء لا يفرض بعقد، يعني لابد أن يكون الروشن تابع لبيت، يدفع مالا لبيت مع الروشن، لبيت مع ميزاب، لبيت مع ساباط، أما أن يكون مالا في مقابل روشن هو الصلح عبارة عن إيه؟ ترك شيء في مقابل ما اللي هو بيقول إلى بيع، فالآن هيترك إيه؟ هيترك هواء، هو خلاص أخرج، هو الصلح ده بعد إيه؟ حصل إن هو أخرج خلاص، حضرته فلان أخرج مخالفا للشرع، أخرج روشنا مثلا هنا البيت هو أخرج الروشن فعلا في الضرب المشترك بلا إذن، فيقول: طب يا جماعة الخير، يا عمرو يا بكر، خذوا مالا، يقول له: أبقي الروشن ونأخذ مالا، لأن الحق لهم، الحق للآخرين الشركاء، الحق لهم، فيقول له أبقي روشنك ونأخذ مالا، فلا يجوز. لأن لا يجوز العقد على الهواء، استقلال شيء بهواء، لابد أن يكون العقد على شيء ملحق بالبيت، بالجدار يعني، بالبيت عفوا، بالبناء. فبيقول لأن الهواء لا يفرض بالعقد، الهواء لا يفرض بالعقد، هواء كل شيء تابع له. والروشن الخارج في الشارع دوت، الخارج في الطريق في الضرب، ده تابع لإيه؟ يبقى لا يصح إفراده بالعقد. قال ومحل ذلك في الضرب المشترك إذا خلى عن نحو مسجد كرباط وبئر موقوفين على جهة عامة أو نحو حمام كذلك، كذلك يعني موقوف على جهة عامة، وإلا فهو كالشارع من أوله إلى ذلك الموقوف إذا كان ذلك قديما بخلاف الحادث بعد جعله ضربا. نقرأ مرة أخرى. ومحل ذلك في الضرب المشترك إذا خلى عن نحو مسجد، محل ذلك اشتراط موافقة الشركاء، يعني اشتراط موافقة الشركاء. محل ذلك في الضرب المشترك إذا خلى عن نحو مسجد، لأن منفعة عامة، المسجد منفعة عامة موقوف على المسلمين. إذا خلى عن نحو مسجد مما هو منفعة عامة كرباط للمذاكرة وللعلم وللدرس ولتحفيظ القرآن وللاستعداد للجهاد، وبئر موقوفين، يبقى كلاهما منفعة عامة، البئر والرباط منفعة عامة كالمسجد، موقوفين على جهة عامة مش على جهة خاصة لأولاد فلان، موقوف على أولاد فلان ده دي منفعة خاصة، أو نحو حمام كذلك يعني موقوف عام، حمام موقوف على جهة عامة. أما لو كان الضرب المشترك فيه هذا الشيء اللي هو فيه المنفعة العامة فهو كالشارع، يعني في الأحكام، يعني لا يحتاج إلى إذن الشركاء الضرب من أوله، من أول الضرب، من رأس الضرب إلى ذلك الموقوف. ليه؟ لأنه سيكون مطروقا، سيكون مطروقا وحقا عاما لكل الناس ليس فقط لشركاء الضرب. يبقى هذا أحكامه كأحكام الطريق النافذ اللي هو الشارع، بس المهم إلى فين؟ إلى مكان الشيء الموقوف، فهو كالشارع من أوله إلى ذلك الموقوف إذا كان ذلك قديما، إذا كان ذلك الموقوف قديما بخلاف الحادث بعد جعله دربا. الله، كلام دقيق وجميل. أما لو أحدث هذا الموقوف حتى لو كان موقوفا عاما، مسجدا كان أو رباطا أو حماما أو بئرا، أحدث بعد الضرب، يبقى رجعت أحكام الضرب المشترك مرة أخرى، ولا بد من استئذان أصحاب الضرب المشترك، لأن أصحاب الضرب حقهم أسبق من حق هذه الأشياء الموقوفة المشتركة بين جميع الناس. أي سؤال؟ ارفع صوت. لأن الهواء لا يفرض بالعقد. أرجوك ارفع صوت. لأن الهواء لا يفرض بالعقد. طب يعملوا إيه طيب بالضبط؟ حرام. اللي يعملوا إيه؟ يزيروا، بيقول لي يعملوا إيه؟ اللي أخرج روشا بغير إذن الشركاء وما ينفعش، قال لي يحرم الصلح عليه، كسر الروش. تيجي البلدية تكسر الروش. يعني مش كانوا بيصالحهم على الاستفادة؟ لا. ممنوع، ممنوع استفادة الصلح على حرام، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. حرام طبعا إلا إذا كان رضاهم موجود وما يتحملوا هذا الأمر في سبيل مقابل لأبي. طيب الحمد لله. غيره؟ طب الإعلانات بقى، واحد يضع إعلان على بيت البيت مش مشابه للحلال، ليه؟ إعلان سيستفيد منه، هيضيق على الناس بإيه؟ بيت فوق مش بيطلع بره، ممكن يصالح عليه الناس، يصالح ليه؟ هو ضار الناس في حاجه على بيت، على منزلهم، منزل مين؟ منزل الناس. سواء ده بيأجر، ده مش بيصالح، ده بيأجر. يا اخواننا الله يبارك فيكم، هذا الدرس بيتكلم على تزاحم في الحقوق، تزاحم الحقوق، ضرب مشترك، شارع نافذ، خروج شيء في هذا الشارع سيضيق على الناس، فبالتالي يضع الشريعة الغراء تضع قوانين حتى لا تضيق على الناس وترفع التنازع قدر الإمكان. لكن لما حضرتك تستأجر سطح أحدهم، تضع عليه محطة لتقوية المحمول، تضع عليه إعلانا، لتضع عليه بيتا، عشة، تربية الحمام، أي شيء، هذا ما علاقته بالموضوع. أنت تنتفع كما تنتفع بشقة في العقار، تنتفع بسطح العقار، فده ما علاقته بالدرس. استعمال الجهاز التقوية ربما يسبب أذى للناس، يضعف مثلا إرسال استقبال. أخي الحبيب، مرة أخرى أكرر لحضرتك، احنا نتكلم على تزاحم الحقوق، لا تكلم على مطلق الضرر والإضرار، لا تكلم عن مطلق الضرر والإضرار ممنوع، وده مش درس اليوم ومش درس الأمس ومش درس غدا، الدرس الغد. لا تكلم على أن الضرر مرفوع في كل الشريعة الإسلامية، نتكلم عن تزاحم الحقوق، ضرب مشترك، يعني بيني وبينك أيها الشركاء في الضرب تزاحم في الحقوق، شارع لكل المسلمين في تزاحم في الحقوق. ما ينفعش حضرتك تيجي حاطط تضع التجارة بتاعت حضرتك في الشارع كما يحصل في هنا في الموسكي مثلا، حضرته يروح يضع الأشياء في الطريق والمارة لا تستطيع أن تمر، والقهاوي المقاهي تطلع الكراسي برة تستغل الطريق والأرصفة بحيث المارة لا يستطيعون المرور لا في الشارع وفي الأرصفة ولا، ده همجي. هذا هو الدرس اليوم أو درس الأمس أو درس الأسبوع الماضي، لكن أن تؤجر شقتك، بلاش السطح، الشقة بحيث تكون محل للموسيقى وتدريب الفرق الموسيقية بحيث يؤذي الجيران، حرام، وده ما ضرر، ملوش دعوة بتزاحم الحقوق، ده ضرر مطلق، ضرر. أن تضع شيئا على السطح يمنع مرور الهواء ويضيق على النوافذ، يبقى ده يمنع رؤية، ده بالضرر، ما نوش دعوة تزاحم الحقوق. فاللي بتقوله ده حرام لو كان في إزاء، نبحث هل المحطة التقوية تؤذي ولا لا تؤذي، يبقى ده موضوع آخر غير تزاحم الحقوق. بارك الله فيك. في حد لي سؤال؟ كلمة خلاف حديث بعد جعلية ضرب، يعني المسجد الذي أحسها بعد ما موقفه، موقفه إيه؟ يعني ايه ما موقفه؟ مسجد نصلي فيه لا تطبق عليه الحقوق، ليس لا تكون له حقوق، حق حق ايه؟ حق اشراع الروشة، اشراع اخراج الصابات، اخراج الميزاب، لا يحتاج الى اذن، لا يحتاج الى يحتاج الى القواعد السابقة، يقول اللي قلناها في الماضي. فيحرم، نقرأ تاني، فيحرم ويمنع منه ولا يصح الصلح عليه بمال لأن الهواء لا يفرض بالعقد، ومحل ذلك في الضرب المشترك إذا خلع نحو مسجد كرباط وبئر موقوفين على جهة عامة أو نحو حمام كذلك. بنقول يا أخوانا، بنقول لو كان الضرب مشترك وأنا هنا زيده، احتاج أن أنا لما أخرج روشا أخذ إذن بكر وعمر، بكر وعمر. لكن لو كان في هذا الضرب مسجد أو بئر أو حمام أو رباط إلى آخره قبل إنشاء الضرب، وأردت أن أخرج الروشة، فلا أحتاج حينئذ إلى إذن لا بكر ولا عمرو، يعامل معاملة الشارع. الشارع برضه كان فيه ثلاث شروط فقط، أن يكون مسلما زي المسلم، وأن يكون بلا إذاء وبلا ضرر، خلاص حرفعه إن شاء الله بقدر مرور الرجل الطويل التام المنتصب اللي عليه الحمولة، خلاص لا أحتاج إلى إذن عمرو ولا بكر، لأن نريد دلوقتي أحكام الشارع الطريق النافذ. ليه؟ لوجود شيء موقوف، يعني المصلحة عامة على جهة عامة قبل وجود الضرب، يبقى له أحكام الشارع، يبقى لغى بوجود هذا الضرب الشيء الموقوف على جهة عامة قبل إحداث الضرب، لغى إذن الشركاء. يقول لي لابد من إذن الشركاء، هذا إذا كان الضرب المشترك خاليا من هذا الشيء الموقوف على جهة عامة القديم. أما لو لم يكن موجودا أو كان موجودا ولكنه أحدث بعد وجود الضرب، فلابد من إذن الشركاء. فكر معنا. حتى وإن وجد المسجد فعلة الضرر لعمرو وبكر الموجودين في السجن ما زالت موجودة، ويأخذ أحكام الشارع، ولكن علة الضرر ما زالت موجودة. ما حضرة عمرو وبكر لما جم وسكنوا في هذا المكان أو بنوا في هذا المكان، بنوا وهم يعلمون أو بنيا وهما يعلمان أن المسجد الموقوف موجودا هو مصلحة عامة، فعلم قبل أن يسكن أو قبل أن يبني أنهما غير مستأذنين في إخراج الرواشن أو السبابات أو المناك أو المرافق فيما قبلهما من سفل أو من مطلوب. علم ليه؟ عشان نقول هذا الموقوف العالم، فهما يتضرران، فهما اللي سكن وهما يعلمان هذا. كما لو سكن في الشارع النافذ، كما لو سكن في الشارع النافذ، لو حضرتك ده شارع نافذ زيد، هل يشترط عليه انه يستأذن بكر وعمرو؟ ليه؟ وين يعني شارع نافذ؟ حق عام المسلمين. بس انا هتضرر، طب وغيرك ما هو عايز يستفيد، لأن شارع نافذ هذا ليس خاصا بك أنت وهو، هذا خاص بالمسلمين. لما أحدثك المسجد شيء ما شيء عام، بعدما أحدثك المسجد أو شيء ما ينتفع به عام المسلمين، نفس لماذا لا يأخذ نفس الأحكام؟ لأن محدث يا شيخ عبد الله، لكن سيكون نفس الـ نفس الـ نفس الـ المسجد العام الذي أوقف دوت أوقف على شيء خاص جاء ثانيا، يبقى حقهم أسبق، يبقى كأن الذي يوقف شيئا محدثا كأنه يوقفه وهو مسلوب الحقوق، مسلوب بعض الحقوق، لأن هؤلاء حقهم أسبق. لكن كل هذا هذا إلى ترك هذا المقام أبدا لا يؤدي إلى ذلك. اللي عايز يوقف يوقف في مكان آخر. في الضرب المشترك، أصل الضرب بالدال في اللغة المضيق في الجبل، المضيق في الجبل ثم توسع فيه واستعمل في الطريق غير النافذ. وقال بعضهم هو فارسي معرب، يعني ليس عربيا أصيلا، إلا بإذن الشركاء أي كلهم حتى المؤجر والمستأجر إن تضرر. سبحان الله، يبقى بيستأذن، يبقى زيد وعمرو وبكر. فلو كان عمرو ليس أصيلا في هذا البيت ولكنه مستأجر، يبقى لابد من استئذانه ما دام يتضرر في خلال فترة الاستئجار، ويستأجر شهرا واحدا، الشهر اللي يحصل فيه ضرر يبقى لا يستأذن. لكن لو كان يستأذن، لو كان يتضرر في خلالها مدة الإجارة ولو كانت يوما، فلا بد من الاستئذان. طيب، عمرو استأجر من عبد الله، عمرو مستأجر والمؤجر هو عبد الله. طيب يقول لي إنك إذا أخرجت الروشن يا زيد لابد أن تستأذن المؤجر رغم أنه مش موجود، لأنه صاحب البيت، صاحب الدكان، صاحب هذا المكان، صاحب هذا العقار. رغم أنه لا ينتفع الآن أتجره لمدة 10 سنوات لمدة 100 سنة ومع ذلك لابد من استئذانه لأنه صاحب المكان. أما المستأجر فيستأذن إن تضرر، يبقى قيد التضرر خاص بالمستأجر. أما المؤجر فيستأذن مطلقا، لا يسأل لا ينظر هل هو متضرر أو غير متضرر، هو صاحب حق لأنه هو صاحب العقار. أما المستأجر لأن مدته قصيرة وغير أصيل في المكان فاستئذانه مرتبط بتضرره، إن تضرر يستأذن وإن لم يتضرر فلا يستأذن. يبقى المؤجر أو صاحب المكان استأذن مطلقا تضرر أو لم يتضرر. قال أي كلهم حتى المؤجر والمستأجر إن تضرر، لأن مدته مدة انتفاعه مدة آنية، مدة لحظية، مدة محدودة. والمعير للمستعير، يبقى يستأذن المعير للمستعير. يبقى لو كان طبعا فرق كبير بين الاستئجار والإعارة. فعبد الله سمح لعمر أن ينتفع بهذا البيت إيجار، يعني بمقابل. عبد الله سمح لعمر أن ينتفع بهذا البيت إعارة، يعني بمقابل مجانا، بينه مفروض أخرى مش فقط في الماء، لأن يد المستعير هي الضمان، لكن يد المستأجر هي الأمانة، فبينها مفروق. لكن مش مهم الآن الموضوع، المهم أن المستعير لو كان عمر مستعيرا يبقى لا يستأذن. أما لو كان أما عبد الله اللي هو المعير فيستأذن. خلاص. طبعا الفرق بين المستعير والمستأجر فرق واضح. المستأجر يستأذن لو تضرر، أما المستعير لا يستأذن أصلا، لأن المعير يمكن يأخذ العين المعارة في أي لحظة بلا إذن من المستعير. أما المؤجر فلا يحق له أن يأخذ العين المستأجرة من المستأجر إلا مع انتهاء الإيجار، إلا لو المستأجر نفسه تنازل عن المدة الباقية. فالفرق واضح بينهم. في أي سؤال؟ لا فرق بين أن يكون مستأجر وغير مستأجر. الإيه؟ المستأجر لا فرق بين أن يكون مسلما أو غير مسلم. لا، لابد أن يكون مسلما، لا يحتاج إلى إذن غير المسلم، لأن من حقي أن أنا أرفع البنيان على الكافر، ومن حقي أن أنا أخرج الروشة وأعمل كل حاجة هو اضطروه إلى أضيق الطريق، فمعاملتهم لا تبنى على هذا، لا يحتاج إلى استئذاني. نعم. نؤذيه؟ إذا كان هذا يسبب له أذى. لا، يسببش أذى، يسبب تضييقا بس، لا يسبب أذى. الأذى حرام، الأذى مرفوع. من أذى ذميا فقد برئت منه ذمة محمد صلى الله عليه وسلم. مش إيذاء، تضييق ده مشروع، لكن الإيذاء مش مشروع. فده تضييقات كلها، مش إيذاءات. ويعتبر رضا غير الكامل بنحو صبا بعد كماله. يعني إن كان صاحب الدار التي في الدرب المشترك غير كامل الأهلية يبقى لابد من انتظار كمال أهليته، يبقى الرضا رضاه هو غير كامل غير معتبر. يعتبر رضا غير الكامل بنحو صبا، إذا صاحب هذا البيت طفل صغير ورثه من مورثه يبقى ينتظر حتى يكمل ويبلغ رشيدا ثم يستأذن، يعتبر بعد كماله. هذا إذا كان المخرج من غير أهل الدرب، فإن كان من أهله يعتبر إذن باقيهم ممن بابه أبعد عن رأس الدرب، من محل المخرج أو مقابله. العبارة بتقول لا يجوز إشراع الروشا في الضرب المشترك إلا بإذن الشركاء. يبقى حضرة زيد يستأذن غيره، هو أحد الشركاء، هو أحد سكان الضرب الذين بابهم مفتوح على الضرب، يبقى لا يستأذن نفسه إنما يستأذن غيره، غيره ممن بابه يلي بابه اللي هو عمرو وبدر. مش لازم يكون في نفس الناحية، ممكن يكون في الناحية الأخرى إذا يستأذنه أيضا. المهم أنه يستأذن من يليه أو يلي مقابله. يبقى أي شخص يسكن بعده، أي شخص يسكن بعد مقابله يحتاج إلى إذنه. يبقى لا يحتاج إذن المقابل، ولا يحتاج إذن الذي قبله، ويحتاج إذن الذي بعده وبعد مقابله. يحتاج إذن الذي بعده وبعد مقابله، ولا يحتاج إذن مقابله ولا إذن من قبله. وطبعا لا يستأذن نفسه. نقرأ العبارة مرة أخرى. هذا إذا كان المخرج من غير أهل الضرب. من غير أهل الضرب يعني ليس بابه في مفتوحا على الضرب. يعني ممكن مثلا واحد هنا، هذا الضرب أهو، شخص يسكن هنا يطل على الضرب ولا باب له، وجار للضرب، هل يمكن أن يخرج روشنا أو ميزابا أو كذا؟ يحتاج إلى إذن كل الشركاء. لكن هو أحدهم بابه مفتوح، يبقى لا يأخذ إذن نفسه ويأخذ إذن غيره. هذا إذا كان المخرج من غير أهل الضرب، يعني بابه ليس مفتوحا على الضرب. فإن كان من أهله، يعني له باب مفتوح على الضرب، اعتبر إذن باقيهم ممن بابه أبعد عن رأس الضرب من محل المخرج أو مقابله. هكذا قال الشيخ الخطيب تبعا للمنهج. والمعتمد كما قاله الزيادي والشوبري وقرره البشبيشي أن الأولى كالثانية، مسألتان واحد لهما حكم واحد، فلا يعتبر فيها أيضا إلا إذن من بابه أبعد عن رأس الضرب من محل المخرج أو مقابله دون من بابه أقرب من رأس الضرب. لا، يبقى الآخرون يقولون لا، سيحتاج إذن حتى من قبله، وإذا أراد أن يخرج شيئا يحتاج إذن من قبله كمان. الكلام ده اللي هو بيكون مع الضرب ومش مشتاكل، مش من أهل الضرب. لو فتح باب على الضرب بس ده من أهل الضرب، لا ما يفتحش من نور فتح إلا بإذن له طبعا. لو فتح يبقى من أهل الضرب طبعا، يبقى لا يفتح بابا إلا بإذنهم، ولو فتح فصار من أهل الضرب. نعم، في سؤال؟ نعم. طب لما لا أخذ إذن المقابل أنا وهو واحد؟ لا أخذ إذن المقابل لأن أنا وهو واحد، أنا وهو نستمتع لنا حق من أقصى الضرب إلى باب دارنا. لا. كيف يعني؟ أنا لم آخذ إلا حقي، أنا لي حق هنا، لي حق هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا، أخذت حقي، لكن ليس لي حق هنا، فأحتاج إلى إذن، لأن هو له حق هنا إلى هنا. طيب، فلو أرادوا الرجوع بعد الإخراج بالإذن، قال في المطلب نهاية المطلب للجويني فيشبه منع قلعه لأنه وضع بحق إذا كان المخرج من أهل الدرب، فإن كان من غيرهم جاز الرجوع ويغرمون أرش النقص مرة أخرى، فلو أرادوا الرجوع بعد الإخراج بالإذن أذن له في الإخراج إخراج بالإذن، بالإذن جر ومجرور متعلق بالإخراج، ولكنهم أرادوا التراجع، فلو أرادوا الرجوع بعد الإخراج بالإذن قال في المطلب فيشبه منع قلعه لأنه وضع بحق يبقى يمنعون من ذلك، لأنه وضع بحق إذا كان المخرج من أهل الدرب، فإن كان من غيرهم جاز الرجوع ويغرمون أرش النقص، يبقى إذا كان من غير أهل الدرب يجوز له التراجع ويقطع هذا الشيء أو يزال هذا الشيء ويغرمون أرش النقص. فما هو الفرق بين البيت بالروشن أو البيت بالمذاب أو البيت بالصابات والبيت بغير ذلك؟ البيت بالروشن له قيمة 100,000 مثلا، ومن غيره له 50,000 مثلا، يعني يبقى يغرمون أرش النقص وهو 50,000، هذا إن كان من غير أهل الدرب. يبقى مرة أخرى، إذا كان من أهل الدرب وأذنوا له وأرادوا الرجوع ليس لهم ذلك لأنه وضعه بحق، فيمنعون من قلعه وإزالة هذا الروشن أو هذا الصباط أو هذا الميزان. أما إن كان من غير أهل الروشن، من غير أهل الدرب عفوا، فلهم أن يزيلوا هذا المرفق وعليهم أن يغرموا له أرش النقص. مرة أخرى، فلو أرادوا الرجوع يعني التراجع بعد الإخراج بالإذن، بعد أن أخرج الروشن بالإذن قال في المطلب فيشبه منع قلعه، قال أنه وضع بحق إذا كان المخرج من أهل الدرب، فإن كان من غيرهم جاز الرجوع ويغرمون أرش النقص. قال ويجوز لغير أهله أن يفتح بابا للمرور منه بإذن جميع أهل الدرب وله مصالحتهم عليه بما، يبقى كما مثلنا واحد جار وأراد أن يفتح بابا يجوز إذا كان بإذن الجميع ويصالحهم عليه، يعطيهم مالا في مقابل، يعني إذا فتح بابا فعلا بغير إذنهم يعني له إذنهم ويوافقون فيفتح بمال أو بغير مال، لكن لو هو عنوة فتح الباب بغير إذن فصار من حقهم إغلاقه لأنهم لم يأذنوا، فقال لهم خذوا مالا أصالحكم على أن تأخذوا مالا واتركوا لي الباب، جاز ذلك خلاص. يبقى الصلح يأتي عندما يفتح بابا عنوة يعني بغير إذن، يبقى إذا أراد أن يأخذ إذنهم فوافقوا جميعا جاز، فإذا فتحه بلا إذن ثم صالحهم جاز. يعني الحكم واحد. الحكم واحد، فيشبه منع قلعه كما أنهم لا يجوز لهم أن يقلعوا بيته ويهدموا داره دكانه، فيمنعون أيضا من إزالة هذا الروشن أو هذا الساباط أو هذا الميزان. المسألة يشبه الأمر منع قلعه، يشبه الحكم منع قلعه. قال هذا الجار، هذا الشخص اللي أخرج الروش، قلعه قلع الشخص الذي أخرج الروش، أن يقلعوه يعني يقلعوا داره أو دكانه أو عقاره. وبالمناسبة فرق بين عقار وعقار. عقار هو البناء، أما الدواء يسمى عقارا بتجديد القاف. هذا من الأخطاء الكثيرة في النشرات الأخبار والمش عارف وفي المتكلمين. أخذ عقار، تناول عقارا، لأن الكتابة واحدة عين قاف ألف ره، لكن بالتخفيف هو البناء أو الأرض عموما اللي هي الأصول، يعني غير منتقلة، يعني حتى الأرض الفارغة اسمها عقار، الأرض الخالية من البناء تسمى عقارا. المهم أنها أصول، أصول لا تتحرك لا تنتقل، لأن الأعيان إما ثابتة وهي العقارات، وإما منتقلة، ده عين منتقلة. لكن الأرض سواء كانت فارغة أو مبنية تسمى عقارا بتخفيف القاف. أما ما الدواء يسمى عقارا بالقاف المشددة. كان في أخت ترفع يدها. نعم. الضرر أنه هو حينتفع بالمرور، يأتي الضيوف ويدخلوا عليه فيضيقون على أهل الدرب، يأتي الدواب وتأتي بالحمولة فتضيق على أهل الدرب. بعد ما كنا أنا وزيد جاري بس اللي بنتمتع بالدرب المشترك، وأنا سكنت في هذا الدرب المشترك على أن لي جار واحد فقط، يدخل لنا ضيوف لاثنين فقط ودواب لاثنين فقط، فصار ينتفع ثلاثة لما جاء الشخص دوت وفتح بابا، صار الدرب المشترك ينتفع به ثلاثة بدل اثنين. النافذة يفتح ما فيش مشكلة بدام لا يجرح لا يطلع على عورات الناس. ايه الصعوبة يعني؟ عقاقير في الجمع التكسير يعني عقاقير في جمع عقار، جمع العقار عقاقير، جمع العقار عقاقير، تفرق القاف على اثنين. نعم. المصالحة دي في حالة عدم الإذن، المصالحة للمال في حالة عدم الإذن، هنا كان الكلام محدود. نعم. كان الكلام انه يفتح بابا ويدخل باذن جميع اهل الدرب. صح. ولو مصالحتهم ان فتحوا بغير اذنهم. ما دين معنى المصالحه؟ الكلام ان هو ايوه يعني اصلا ابسط كمان، فان لم ياذنوا فلو اصل في محذوف. طب الصلح؟ لا مش محذوف ولا حاجه. الصلح معناه ايه؟ اي الصلح يكون على في على عدم رضا، على نزاع. اذا كان ياذنوا يبقى ما فيش نزاع. طيب اول ما نسمع كلمه صلح يبقى في نزاع، مش محتاج نقول بقى ان في محذوف ده لغير الطلبه اللي فهموا يعني ايه صلح. نقعد نقول لهم اه ده اصل كان الصلح ده يسبقه نزاع، والنزاع دوت لازم يبقى فيه بعده اقرار و و و الى اخره. يعني اصل كلمه والا والا والا والا لم ياذن مش ورده ان يبقى الكلام فيش. بيقول هنا والا يقول ان يفتح بابا يؤمنوا باذن جميع اهل الدرب، والا فلو مصالحتهم يعني ما يفهم منها يعني ان لم ياذنوا وفتح بغير اذنهم يبقى يحتاج الى صلح. ان وافقوا وافقوا، ان وافقوش يغلقوا. وله مصالحتهم عليه بمال، ولهم الرجوع بعد الاذن فيما اذا لم يكن بمال متى شاءوا ولا غرم عليهم. يبقى إذا لم يأذنوا له في فتح الباب وهو ليس من أهل الدرب، لهم أن إذا لم يأذنوا وفتح فله أن يصالحهم. طيب إذا أذنوا مجانا ولهم الرجوع بعد الإذن فيما إذا لم يكن بمال متى شاءوا ولا غرم عليهم. أذنوا مجانا أن يفتح بابا في الدرب المشترك وهو ليس من أهل هذا الدرب، فلهم أن يرجعوا عن ذلك متى شاء ولا غرم عليهم، لأنهم لم يأخذوا مالا حتى يغرموا. قال لأن الباب شأنه الضرر، شأن الباب الضرر، فيحمل رجوعهم على العذر فلا يغرمون. جميلة جدا. بخلاف الروشن فإن شأنه عدم الضرر فلما أذن له ورطوه فيغرمون عند الرجوع. جميلة جدا. حاضر اشرحها بس. ليقول ان احمد اللي بيطل على الضرب وليس له باب ولا روشن، جاء شركاء الضرب المشترك وأذن له في إشراع روشن وأذن له في فتح باب ولم يأخذوا على ذلك مالا بل مجانا، فقال إذا تراجعوا عن هذا الإذن المجاني في حالة الباب لهم ذلك ولا يغرمون له شيء، أما في حالة الروشن فيغرمون له. فما الفرق؟ الفرق أنه في حالة الباب الأصل أن الباب يسبب الضرر وأن الروشن لا يسبب الضرر. الأصل الباب يحصل منه الضرر كما قلنا للأخت أنه يجعل هناك فرصة لدخول الناس للضيوف ويطرقون الباب من هنا ويأتي الحمولة بالسيارات وغيرها إلى هنا فيحصل نوع تضييق. أما الروشن فالتضييق فيه ضعيف والصابات والمزاب إلى آخره. فلما تراجعوا قد يكون تراجعوا تعنتا وقد يكون بسبب، لما تراجعوا عن فتح الباب قد يكون تعنتا منهم وقد يكون بلا تعنت، فيحمل على عدم التعنت، يحمل على التضرر لأن الأصل في حدوث هذا الباب حدوث الضرر الأغلب، يعني أصلا بمعنى الأغلب، الأغلب حدوث الضرر، فعندما يتراجعون عن الإذن يحمل على الأغلب أن تراجعهم ناتج ليس تعنتا وإنما ناتج عن تضرر، فيغلق الباب ولا يغرمون له شيئا. أما الروشن فلأن الغالب عدم تضررهم رجوعهم يحمل على التعنت ولا يحمل على التضرر. خلاص يبقى حمل الأمر على الغالب، حمل الأمر على الغالب. في حالة الباب لما كان الغالب في الباب حدوث الضرر حمل تراجعهم على التضرر لا على التعنت ولم يغرموا له. أما في حالة الروشن لما كان الغالب وعدم التضرر فيحمل تراجعهم على التعنت لا على التضرر ويغرمون له في تراجعهم. فأرجو أن يكون مفهوما. نقرأ العبارة مرة أخرى. فإن كان من غيرهم جاز الرجوع ويغرمون أرش النقص، ويجوز لغير أهله أن يفتح بابا للمرور منه بإذن جميع أهل الضرب وله مصالحتهم عليه بمال، ولهم الرجوع بعد الإذن فيما إذا لم يكن أهله فيما إذا لم يكن بمال متى شاءوا ولا غرم عليهم. قال لأن الباب شأنه الضرر الغالب يعني، فيحمل رجوعهم على العذر فلا يغرمون، بخلاف الروشن يعني إذا أذنوا له أيضا بإخراجه وهو ليس من أهل الضرب بلا مال ثم تراجعوا فيغرمون له، فإن شأنه عدم الضرر. فلما أذنوا له ورطوه لأنه تكلف فيغرمون عند الرجوع. ويجوز فتح الكوات اللي هو الشبابيك بقى الفتحات، كوة زي اللي فوق الباب دي كوة، انظروا إلى الباب ده كده فوقه كوة، شكرا. شيخ صفوت جاء من بلاد آخر بلاد المسلمين في الجيزة، أرسله الله تعالى إلينا ليقول لنا هذه المعلومة الجميلة أن هذه تسمى شراعة. شراعة، شكرا. ويجوز ويجوز فتح الكوات أو القوات بفتح الكاف أشهر من ضمها، أي الطاقات والشبابيك للاستضاءة في جدار نفسه، وإن لزم عليه الاطلاع على حريم جاره رغم أنه يلزم عليه، يلزم عليه أن يطلع على الحريم. الحريم مش معناه النساء يعني، الحريم يعني معناه البناء للجار، يعني البناء للجار. حاضر. ولذلك الجاري أن يبني جدارا مقابلا لها يمنع من رؤيته منها. والحاصل أن كل أحد يتصرف في ملكه بما لا يضر ملك الجاري، وإن أضر بالجاري كفتح الطاقات لا يضر الملك. شوف انظر الكلام الدقيق لو سمحت. والحاصل أن كل أحد يتصرف في ملكه بما لا يضر ملك الجار، بما لا يضر الملك، وإن أضر بالجار كفتح الطاقات. فتح الطاقات سيجعلني أطل من هذه الطاقة، من هذه النافذة، من هذا الشباك، وهو بضم الشين مش شباك بكسرها كما تقوله العامة، سيجعلني أطل على الجار فأرى الضيوف وما يدخلون إليه. مش لازم الحريم يعني، الحريم يعني يقصد بالحريم هنا المعنى الأعم. فهذا لا يحق لجاري أن يمنعني من فتح الطاقة، لكن هو بقى يبني جدارا يمنعني من الرؤية. المهم أن أنا لا يمنعني من أن يدخل إلي الشمس والهواء وأن أنظر إلى الخارج من خلال هذه الطاقة. قال وإن أضر بالجار كفتح الطاقات، أن فتح الطاقات يضر الجار ولا يضر ملكه، فهو جائز. بخلاف ما يضر بملك الجار كنحو الحفر بجواره فيمنع منه إذا أضره. قال ولو تنازع جدارا أو سقفا بين ملكيهما فهو لمن علم أنه بني مع بنائه، كأن دخل نصف لبنات أحدهما في نصف لبنات الآخر وأقام بينة على ذلك، أو حلف يمين الرد، وإلا فهو نعم أو أقام بينة على ذلك، أو حلف يمين الرد، وإلا فهو بينهما عملا باليد. يبقى آخر فرع بيتكلم على التنازع. لو تنازع جدارا أو سقفا بين ملكيهما فهو لمن علم أنه بني مع بنائه. يبقى القاضي هيحكم بإيه؟ هيحكم بالتاريخ. هذا الجدار المتنازع عليه تاريخ بنائه 1900، ودار زيد 1900، يبقى هذا الجدار لزيد وليس لعمر الذي بني داره 1901. يبقى هيعتبر الجدار لأنه اللي هو المتنازع عليه الذي بني 1900 لزيد الذي داره 1900، لأن عمرا بيته أحدث، داره أحدث. يبقى القاضي هيحكم بالتاريخ، فهو لمن علم أنه بني مع بنائه، كأن دخل نصف لبنات أحدهما في نصف لبنات الآخر، فهو لمن علم أنه بني مع بنائه، كأن دخل نصف لبنات أحدهما في نصف لبنات الآخر. ده بيقول شيء آخر كمان، بيقول أنه يحكم له بطبيعة البناء، هيأتي بالخبراء. ففي سقف متنازع عليه أو جدار متنازع عليه، سقف متنازع عليه مثلا في سقف بينهما هكذا، أو جدار بينهما، فهما متقابلان فبينهما سقف، أو متجاوران فبينهما سقف أو جدار. مهم، فيأتي بالخبير ويحفر هنا، ويحفر هنا، فيجد أن هذا الجدار موزع الطوبة بين الجدار وبين البناء، فهكذا مثلا هذه الجدار والطوبة، سيكشف عن الطوب، يجد أن نصف الطوبة خارج البناء زي والنصف في الداخل، بخلاف عمر، عمر انتهى الجدار هنا، الطوبة الطوبة إذا كشفنا عنها وجدناها انتهت هنا وبدأ بناء عمر. فبالخبير سيأتي فيجد أن الطوبة نصفها في جدار زيد ونصفها في الخارج، فيعلم أن هذا الجدار لزيد، لأن عمر الطوبة بعيدة عن بنائه، ليست داخلة فيه بل ملاصقة له، ليست داخلة فيه، ليست داخلة في جدار عمرو. هذا يدل على أن عمرو جاء وأحدث بناءه ملاصقا لهذا الجدار، وأن هذا الجدار وفي الحقيقة كان لزيد، فمعنى زيد ومعنى عمرو. وتنازع هذا الجدار وارتفع للقاضي، فالقاضي يريد أن يتصور فيقول والله احتمال ان يكون ده تابع لزيد واحتمال يكون تابع لعمر واحتمال يكون بينهما ثلاث احتمالات، فيأتي الخبير ويكشف هنا فيجد ان الطوبة متصلة بين زيد وبين الجدار المتنازع عليه، ويكشف هنا فيجد هناك فاصلا بين بيت عمر وبين الجدار، فهذا يدل على ان عمر جاء واحدث داره هنا فمنعه، وأن هذا الجدار كان لزيد، لذلك جاء جدار بيت عمرو ملتصقا وليس متداخلا مع الجدار، ليس متداخلا مع الجدار. التداخل بين الجدار وبين بيت زيد دل على أن هذا الجدار تابع لزيد، والانفصال بين الجدار وبين بيت عمرو دل على أن عمرا ليس مالكا لهذا الجدار، فيحكم بالخبرة، يأتي بالخبير ويرى هل في تداخل بين هذا الجدار أو بين هذا السقف وبين بيت عمرو أو بيت زيد أم لا. قال ولو تنازع جدارا أو سقفا بين ملكيهما فهو لمن علم أنه بني مع بنائه، كأن دخل نصف لبنات التداخل، كأن دخل نصف لبنات أحدهما في نصف لبنات الآخر. أحدهما الضمير يعود على إيه؟ الايه الايه البيت والجدار، بيت احدهما والجدار، جدارين احدهما متنازع عليه، بتكلم على جدار او سقف. يقول ولو تنازع جدارا او سقفا بين ملكيهما فهو لمن علم انه بني مع بنائه، كأن دخل نصف لبنات أحدهما السقف أو الجدار في نصف لبنات الآخر، أو أقام بينة على ذلك، أو أقام بينة على ذلك، يأتي بشهود على أن هذا الجدار أو السقف له، أو حلف يمين الرد، يبقى لم يأتي ببينة فانتقل اليمين إلى المدعى عليه فحلف، فخلاص يكون البيت لعمرو، زيد ادعى أن هذا الجدار له وأتى بشهود فالجدار لزيد، زيد ادعى أن هذا الجدار له فلم يأتي ببينة فاليمين لمن أنكر وهو عمرو، حلف عمرو اليمين فالجدار له، فلا بينة ولا حلف ولا خبير استطاع أن يفصل في الأمر، فهو بينهما عملا باليد. يبقى الجدار لما وجده القاضي كده متنازع عليه ولا مرجح لأحد المتنازعين، للمدعي أو المدعى عليه يجعله بينهما يعني مناصفة، عملا باليد يعني عملا بأن يدهما عليه لأنهما بينهما السقف أو الجدار بينهما. كان في أسئلة أستاذ؟ ارفع صوتك. أستاذ عبد الله، أخرج مجلس من الأهل من مجلس من الشرق أخرج الشام وأراد كذلك الإذهاب من هذه الشام، ليس له أهل أو مجلس كأذن أذن له ولا لم يأذنه؟ أذن له مجانا ولا بمال؟ ها؟ أن يخرج روشنا مجانا ولا بمال؟ أذن له بلا مقابل مجانا ولا بمال؟ ها؟ بلا مقابل. فأرادوا أن يهدموا، لهم أن يهدموا ولكن يعطوه ال له يلزموه بإغلاق هذا المذاب أو هدم هذا الروشن أو الصابات ويعطوه مقابلا. إن كان إيه؟ لأنه ضرب مشترك. حقهم أقوى طبعا. انتظر بقى، الأخت كانت عايزة سؤال. طيب الحمد لله وصلت إلى سؤالك ولا لسه؟ نعم تمشي باب ممكن لا يغرم في هذا الأمر إذا تراجع قبل التكليف اللي جاءت ولا في ولا يدفعوا أي حاجة. مش أذن وتضرروا أذن وتضرروا لا والمراد بهم أي بالشركاء من نفذ باب داره منهم أي من الشركاء إلى الضرب، وليس المراد بهم من لاصقه منهم جداره بلا نفوذ باب إليه أي إلى الضرب. وكل من الشركاء يستحق الانتفاع من باب داره إلى رأس الضرب، هذا بيان قدر استحقاق كل شريك منهم من باب داره إلى رأس الضرب أي المسمى بالبوابة. رأس الضرب يسمى بالبوابة لأن ذلك محل تردده، ذلك اللي هو المسافة من رأس الضرب البوابة إلى باب داره هو محل تردده، فلذلك له حق الانتفاع به. فإذا فرضنا أن في الدرب ثلاث دور، دار زيد وهي آخر الدرب، ودار عمرو وهي في وسطه، ودار بكر وهي عند رأسه، فبكر هذا يستحق الانتفاع من باب داره إلى رأس الدرب ولا يستحق الانتفاع بما دخل عنه إلى جهة عمرو، وعمر هذا يستحق الانتفاع من باب داره إلى رأس الدرب ولا يستحق الانتفاع بما دخل عنه إلى جهة زيد، وأما زيد فيستحق الانتفاع بجميع الدرب لقال أن بابه في آخر الدرب. قال في سؤال قال نعم الضمير عنه عن الباب بما دخل عنه يعني عن بابه عن باب داره إلى جهة فلان. قال نقرأ الكلام على الهامش: ويجوز تقديم الباب في الضرب المشترك ولا يجوز تأخيره أي الباب إلا بإذن الشركاء، فحيث منعوه لم يجوز تأخيره، وحيث منع من التأخير فصالح شركاء الضرب بمال صح. الضرب مشترك وباب لزيد وباب لعمر وباب لبكر، فبكر يجوز له الارتفاق من أول أو الانتفاع من أول رأس الضرب إلى بابه، فلذلك يجوز له تقديم الباب لأنه يتنازل عن بعض حقه يجوز تقديم الباب الى قرب راس الدرب لانه بهذا يتنازل عن بعض حقي وهذا ملكه، لكن لا يجوز له التاخير الا باذن الشركاء لانه الان سيبدا في الاخذ من منافعه وهكذا. عمرو لا ينتفع بتاخير الباب الا باذن زيد، لكنه ان يتقدم بالباب لانه يتنازل عن بعض حقه. طيب لو جاء بكر وفتح بابا بلا اذن الشركاء عنوه فلهم ان يصالحوه عليه، او له ان يصالحهم عليه، له ان يصالحهم عليه، يعني يدفع مالا مقابل ذلك. طبعا من حقهم ان يمنعوه ولا يقول لا نريد مالا واغلق الباب رغما عنك لانه تعدى عليهم. قال المحشي رحمه الله: ويجوز تقديم الباب اي الى راس الدرب الى اخر ما قال، اي لانه ترك بعض حقه او لانه ترك بعض حقه، هذا اذا سد الباب القديم، والا فلشركائه منعه. الله يقول لي حتى التقديم، حتى التقديم. بكر له باب هنا، وقلنا انه لو قدمه جاز لانه يتنازل. جاز متى؟ جاز لو اغلق الباب القديم، لكن كونه يبقي على الباب القديم ويفتح بابا اخر حتى لو كان متقدما، هذا معناه انه يضيق على الناس، لانه ياتيه هذا الباب معناه اجتماع الناس والدواب، واجتماع الناس والدواب. يقول هذا حقي؟ لا، حق كيف حقك في باب واحد؟ ستقدمه وانت حر، لكن لا، لكن لابد ان تغلق الباب القديم حتى لا ياتي تجمعات هنا وتجمعات هنا، وهذا يضيق عليه. يبقى له التقديم بشرط ان يغلق الباب القديم. مش كنت خالص، ما تتكلمش الا باذن. ويجوز تقديم الباب اي الى راس الدرب، اي لانه ترك بعض حقه، بعض حقه، او لانه ترك بعض حقه، هذا اذا سد الباب القديم. والا يعني ان لم يسد الباب القديم فلشركائه منعه، لان انضمام الثاني الى الاول يورث الزحمه ووقوفا من الدواب وغيرهم في الدرب فيتضررون به. قال: ولو كان بابه آخر الدرب وأراد تقديمه وجعل ذلك دهليزا لداره جاز لأنه حقه. يبقى أما الأخير هو حر يفعل ما يشاء، الأخير اللي هو زيد بابه هنا في آخر الدرب فأراد أن يقدمه لا بأس، هل يشترط أن يسد القديم؟ لا يشترط، لأنه لا يتضرر به أحد، فيجعل هذه المسافة دهليزا يعني طريقا خارج الدار، طرق اللي بنسميها الطرقه ممرا يعني. ما تتكلمش من غير اذن، ما تتكلمش من غير اذن، ما تتكلمش ولو كان بابه آخر الدرب وأراد تقديمه وجعل ذلك دهليزا لداره جاز. ليه؟ لأنه حقه. قال: ولا يجوز تأخيره أي إلى جهة آخر الدرب. ليه؟ قال: لأنه لا حق له فيه سواء سد الأول أم لا، إلا بإذن الشركاء أي الذين باب دارهم أبعد عن رأس الدرب من الباب القديم، بخلاف من بابه أقرب منه أو مقابله لا يحتاج إلى إذنهم، كما في الروضة نقلا عن الإمام، لأنه لا حق لهم فيما دخل عن بابهم كما علم مما مر. يبقى إذا أردت أن أؤخر باب داري بعيدا عن رأس الدرب إلى جهة آخر الدرب أحتاج إلى إذن من بابه متأخر، لا أحتاج إلى إذن من بابه متقدم ولا إلى إذن من بابه أمامي، لأني لا أنازعهم حقوقهم، حقوقهم من أول رأس الضرب إلى باب داري، فإذا أخرت باب داري لا أحتاج إلى إذنهم، أحتاج إلى إذن من بابه متأخر. فحيث منعوه لم يجز تأخيره، أي لأن الحق لهم ولم يأذنوا فيه. وحيث منع من التأخير فصالح شركاء الدرب بمال صح، أي لأنه انتفاع بالأرض. شوف هناك منع في أول الصفحة، قال إذا كان الموضوع هواء لا يجوز، لأنه لا عقد على هواء، لأن الهواء لا يفرض بالعقد. هناك لما قال الروشن قال لا يصلح الصلح عليه، لأن الهواء لا ينفرد بالعقد، لكن ده باب على الأرض فليس هواء بل باب على الأرض. ولذلك قال لأنه انتفاع بالأرض. ثم إن قدروا مدة فهو إجارة وإلا فهو بيع. إن قدروا مدة لهذا الصلح فهو إجارة، وإن جعلوها مطلقة فهو بيع، يعني بيع مطلق، انتفاع مطلق مطلق عن الزمن، يبقى بيع، لأن البيع تمليك مطلق، أما تمليك مؤقت فهذا هو الإجارة. يبقى صالحوه على مدة لمدة شهر يبقى ده تأجير، صالحوه أبدا يبقى ده بيع. أي سؤال؟ نعم. لأنه لا حق لهم فيما دخل عن بهم، يعني هم دخلوا البيع. لا حق لهم فيما دخل، لا حق لهم فيما دخل عن بهم، لما يتكلم أنه لا يستطيع أن يتأخر. معلش، فين الفرع الأخير حضرتك؟ اقرأ لا يجوز تأخيره أي إذا جاء تأخر الضرب، لأنه لا حق له فيه سواء سد الأول أم لا. وقوله إلا بإذن الشركاء، أي الذين باب دارين أبعد عن رأس الضرب من الباب القديم، بخلاف من بابه أقرب من بابه أقرب منه أو مقابله. تفضل، اسم فين العبارة اللي أنت عايز تسألها؟ لأنه لا حق له فيما دخل عن بابهم، لا حق لهم فيما دخل عن بابهم كما علم من مرطي. هو ده، لأنهم لا حق لهم فيما دخل عن ذلك. يعني حضرته ساكن هنا باب وهو ويريد أن يفتح بابا هنا، فلا يحتاج إلى إذن من بابه متقدم ولا من بابه مقابل، لأنهم لا حق لهم فيما دخل عن ذلك. فيما دخل يعني إلى نهاية الضرب، حقهم من أول رأس الضرب إلى باب ذلك. فلماذا يستأذنهم هنا؟ يريد أن يفتح بابا هنا، يستأذن المتقدمين والمقابلين لي. حقهم ليس هنا، حقهم هنا. من يستأذن من تأخروا لأن حقهم إلى هنا. حد سؤال؟ شكرا، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. غدا إن شاء الله نبدأ في الحوالة.